وانا ما اضمنش انام بعد الفجر، فيعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. ارحب باسئلتكم على الهواء مباشرة، وأبدأ بهذا السؤال: أحب فتاة ولكن لأهلها مطالب تعجيزية. يا دي الخيبة يا ناس، ما جاش عريس لبنتنا نلف على الدجالين، جه عريس لبنتنا ناشف ريقه. حاجة صعبة قوي. الإسلام من غير فلسفة ومن غير مقدمات ومن غير كلام كتير، دين التيسير في كل شيء. إن هذا الدين يسر، يسر في تكاليفه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسر في معاملاته. أنا أحفظ حديث هقوله لكم في مقدمة قبل ما تهجم أسئلتكم. واحد كان له دين عند واحد، فراح يطالبه بالدين، فالراجل استخبى في الأريكة في الكنبة، والراجل قال لابنه: قول لأبويا. قال له: أين أبوك؟ الراجل بره على الباب. قال له: لما سمع صوتك تخفى في أريكة أمي. فالراجل راح مصوت وقال: اخرج، عرفت مكانك. فخرج الراجل قال له: ما حملك على ما فعلت؟ عملت كده ليه؟ قال: العسر. فقال له: الله، يعني تحلف بالله؟ قال: الله. قال: أمام ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال له: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا، يعني طوله في الأمد، أجل بالنظر إلى إعساره، من أنظر معسرا أو عفا عنه أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وانتوا عارفين القرش عمود الحياة، الكلمة دي قالها العلماء، أنا مش بضيع وقت. المال قوام الحياة، انشروا انشروا، اعملوا بوست بوست. انتوا مش غاويين البوستات؟ مش بتحبوا البوستات؟ اعملوا بوست. المال قوام الحياة، العمود بتاع الحياة المال، والحياة كلها فواتير، وفواتير لازم تدفع عشان نعيش. التيسير سنة الإسلام، منهج الإسلام، مبدأ الإسلام، كيان الإسلام. جه عريس وشغال ولسانه بنقط سكر، وأهله ناس طيبين، وسألنا واتعجلنا قبل ما يضربها بالسكين، قبل ما يخبطها بالمطو، قبل ما يبصر راسها، ما هو كل حاجة بقت معجنة اليومين دول. يسر له، يسر له، والدنيا ما اتبنتش في يوم واحد. ما احنا حافظين شعارات، ما احنا حافظين شعارات. مع الايام يجيب اللي ما جابوش، ويبني وعمر ويعيش، وربنا يديله طول العمر وحسن العمل، ويجيب ذريه نظيفه قويه شديده محترمه تعبد الله حق عبادته. يسر له. إنما جالك تتحكم في رقبته؟ حدفيته رجليه، احمد ربنا، اشكره. المهم تطمن لمن تسلم ابنتك. بس دعواتك، ربنا يحفظنا. صباح الأنوار. انا مع عزو، اللي ما عنده فلوس كلام ايه؟ كلامه اللي ما عندوش روس كلامه مسوس مسوس يعني، اللي ما عندوش فلوس خيبان يا مقتر عليه في الرزق. يعني هو السبب خدها نوم وملطحي لا يتحاسب، يا اما بيشتغل وما عندوش وده مسكين امر الاسلام باعطائه حقه. بس قصة القضية، قصة القضية، انت ما معكش فلوس بسبب نفسك ولا مقتر عليك في الرزق؟ مقتر عليك في الرزق ابقى راضي جدا. ليه؟ لان في ايه في القران بتقول ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض. فانت بتبذل قصارى جهدك وبتاخد اقل مما يبذله غيرك من جهد، تحمد ربنا بس بلاش دي بتاع الصنايعيه دي، تحمد ربنا وتاخد الزاويه بتاعت ايه سوره الشورى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. معهوش فلوس بتاع ياكلوه السوس. لو سمعت عندي سؤال في سورة الكهف الآية، مالها السؤال؟ آه، فابعثوا أحدكم بورقكم بفلوسكم هذه كانت موجودة أشاروا إليها، يروح يجيب لكم احلى لقمه في المدينه. شفت الفلوس مهمه ازاي؟ انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. لما قاموا بعد 300 سنه وتسعه سالوا سؤال واحد في الغيبيات، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما. اعلم بما لبثتم، خلينا هنا. فابعثوا احدكم بورقكم هذه وتركوا الغيب واتكلموا في اللي يقدروا عليه، يعالجوا واقعهم. يجب ان نتعلم من قصص القرآن الكريم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. كل الكتب السماوية بيصدقها القرآن الكريم وكلها على كلمة واحدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأوفوا الكيل والميزان ولا تلوطوا ولا تأتون في ناديكم المنكر ولا في اجتماعكم تعملوا حاجات بايخة ولا لما تشوفوا بعض تهزروا مع بعض وتلطشوا ببعض وبعدين في الآخر تذبحوا رقاب بعض في الطريق الظهر الأحمر. خلاصة ضمان لحياة محترمة، عبادة رب لا شريك له وحسن معاملة. ممكن شرح الجمع بينها ايه؟ طب ورقكم، الورق يطلق على القليل والكثير مش جمع ومفرد، والبقر يطلق على القليل والكثير اسمه اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، نخل ونخلة، وهو يطلق على القليل والكثير. خلصنا الحج، خلص درسنا صرف في الجامعة كده. ها أسئلة إيه تاني اللي عندي حضراتكم؟ أنا بدأت بسؤال جاني منكم وبيتكرر، أحب فتاة ولكن لأهلها شروط تعجيزية، أبي لا يعطيني فلوس ولا يسمح لي بالعمل ولا يوجد عرسان، فماذا أفعل؟ لا، هو لا يوجد عرسان دي عبارة ظالمة، هو يوجد عرسان بس لا توجد التكاليف والشروط اللي بيحطها كتير من الناس، الكاعة والباعة الكاعة والباعة وفستان الشبكة وفستان الفرح. لا إله إلا الله. والله يا أخوانا اللي ما معاه يجيب فستان الإسلام عنوان اسمه ملابس الأفراح، والله ما في. احنا عندنا في الإسلام ملابس يوم الجمعة، الواحد يروح بجلابية نظيفة بهدوم. كان بعض الأئمة له ثياب خاصة بالجمعة، لا عندنا ملابس عيد ولا عندنا ملابس فرح. انتوا مش عايزين الحقيقة؟ عندنا جواز صور هيكي هيكي وقفي مع العروس اللي هتطلق بعد 3 اسابيع. الجواز في الدين استقرار، يستحسن انك تبدأ هذا الاستقرار ببدلة سوداء نظرا للسواد اللي ورا العريس اللي هيجيله مسؤوليات، وفستانة بيضة يا بيضة يستحسن. لكن لو ما هوش يجرى ايه في الدنيا؟ هو المهم ليلة التصاويرة ولا المهم الكونتينوس الحياة المستمرة، السعادة الدائمة، التفاهم، التعاون، التشارك، غض للبصر، تحصين للفروج، استقرار للنفس. نغير شوية، نغير شوية، نقرأ ونتعلم وبسرعة ونقلب الصفحة. لكن لا يعطيك فلوس وما فيش شغل. أب مقصر يسمعها مني أنا، اتق الله في ابنتك، اتق الله في ابنتك، واحذر وساوس الشيطان التي تقول لك علمتها 6 ابتدائي و3 اعدادي و3 ثانوي وخدت دروس خصوصية وصرفت عليها دم قلبك والجامعة وكفاية كده تموت. يعني انت عزمت واحد على خروف، ما فكرتش انه بكرة هيجوع؟ يا ريتك كل يوم اديته سندوتش. ما احنا عندنا حكمة الاسلام، قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. أنا نفسها في حاجة معينة وهي برضو أقول لها تلطفي به وترفقي به تتم المعادلة، يبقى بنية مطالبها مشروعة ومعقولة، رحيمة بابوها وأب كريم للنهاية. يا رب ينفع بالكلام اللي بقوله ده، يا رب حد يسمع ويقول قطعنا. يبارك فيكو. أيوة أنا فرحان باللي بتكتبوه وأرجو أنكم تنشروه. من حكم الإسلام قليل دائم خير من كثير منقطع. اللهم أمين يا رب. صبحك الله بالخير وصبحكم بكل آيات الخير والسعادة والستر من الله. كنت من دقايق على الصفحة الرسمية لمبروك عطية بقول الناس خايفة من الغلا، وأنا ليا زاوية، الزاوية دي موجودة في سورة الواقعة وموجودة في سورة إبراهيم، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. السكة بتاعت الخوف من الغلا والوبا الشكر لله، أشكر الله على الموجود يزيده ويحفظنا ربنا من شر كل غلا ومن شر كل وبا. اللهم آمين يا رب. سورة الواقعة آية 40 قليل من الآخرين، وفي الآية شوف يا سيدي أقول ثلة يعني جماعة من الأولين وقليل من الآخرين، السابقون السابقون أولئك المقربون. ثلة يعني جماعة السابقين. دايما أقول لك الخلاصة بأسلوب سهل جدا، السابقون في الإسلام وفي المعروف كلة، دي قاعدة وربنا قالها في عموم القرآن الكريم، وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فربنا يجعلنا من القلة الشاكرة، القلة العالمة، القلة المؤمنة. كم من فئة قليلة غلبت فئة من الأمم، حسبنا الله الله المستعان. قالوا أو من قلة يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن كثرة كغثاء السيل زي الرغاوي. يعني كثرة ملهاش لازمة، وجودها زي عدمه. هي العبرة بالأعداد. أنا محمد عطية من السعودية، حبيبي يا محمد ربنا يكرمك. هل المال رزق؟ الرزق أقول لكم كلمة فيه، أقول لكم كلمة في الرزق، أقول لكم تعريف الرزق. شفت كلمة صغيرة كده، الرزق نقطتين فوق بعض، كتبته الرزق نقطتين في بعض. كل ما ينتفع به، بس قايلها تاني بقى كده بعبارة ما فيهاش التقطيع ده، كتبتوها انتوا خلاص. الرزق كل ما ينتفع به، على كده رزق كتير قوي، لان اللي ينتفع بيه كتير قوي. المال طبعا رزق، الصحة رزق، الأمن رزق. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الزوجة الصالحة رزق، إذا أمرها أطاعته، إذا أقسم عليها أبرته، إذا نظر إليها سرته، إذا غاب عنها حفظته. والزوج الصالح أبو الأرزاق، يستت وينعم ويستر بيه ربنا، ويبقى عارف واجباته. يبقى داخل عليها بالحنجل والمنجل والزيتة والبيتة والسمنة واللحمة والفراخ والسمك. الا انت عرفت ان الزيت عندنا قرب يخلص؟ ما انا هقول لكم الكلام ده فين، اللي انتوا مش بتسمعوه، سورة النور. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون بعضكم على بعض. البيت المسلم فيه طواف، الحقوا يا ولاد، الحقوا يا ولاد قبل العمر ما يخلص. فيه طواف غير الطواف بالكعبة، فيه طواف. شوف ابنك بيعمل ايه جوه، بنتك بتكلم مين، خش المطبخ دعبس، شوف البطرمانات الناقصة عشان تملاها. سورة النور. الإسلام مش صلاة ركعتين وصيام يومين، الإسلام منهج حياة. في ناس تدخل بيوتها عارفة سكة الفوتيه اللي بتقعد عليه، أو السرير أو الكنب. وإذا ربنا قال وإداله الصحة يقوم يروح شغله تاني يوم، ما بيتحركش خطوة في البيت. ربنا قال في سورة النور طوافون بعضكم على بعض. أنت مخلف عيل أو عيلة في غير العورات اللي حددتها السورة ونفس الآية؟ في غير العورات النوم، نايم عريان، مش لازم تكون نايم في حضن الست يعني، مش لازم تكون عند حميمك نايم عريان، ما تحبش ان ابنك يشوفك عريان، فلازم يخبط الواد، لازم يستأذن البنت، في غير هذه العورات. ما الابن داخل في العورات برضه، مريح، معري نفسه، حران، ما يحبش ابوه يشوف عورته، وبدل ما يقوم يتخض يقول بابا اتفضل يا بابا. الرعب ده مش عندنا. بعد العورات الثلاثة ربنا قال طوافون بعضكم على بعض، قال من اول السطر، من اول السطر، من اول، من اول السطر. وايه نتيجة الطواف؟ ايه نتيجة طوافون بعضنا على بعض؟ الله منور يا بابا، لا اله الا الله، مالك يا بابا؟ يطوفون حجارة أصنام بالطوف، جثث بالطوف، قراية لمبروك عطية اللي بيكلمكم كتاب اسمه الحب قراءة، اللي يقراك يبقى بيحبك، يقراك يعرفك إنك فرحان، يعرفك إنك زعلان، يعرفك إنك جعان، يعرفك انك عطشان، يشوفك وانت متكتك من البرد، يمكن مشاغلك شغلاك ينصحك تبعد عن التكييف او تبعد عن المروحه، يخلي باله منك. توافون، توافون عشان تعالجوا. يبقى المال رزق، والزوجة الصالحة، الصالحة دي تحتها خط، والزوج الصالح تحتها خط صالح، والأولاد البررة، ما الأولاد يكونوا ممكن يكونوا نقمة. هو احنا هننسى؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. وحنانا من لدنا وزكاة، يعني عيل عنده زكاة، أخت الري اللي عليها نقطة، زكاة مش ذا، مش ذا، لا ذا، الزكاة الطهارة. يا لما يبقى ربنا يرزقك بعيل طاهر، يا عيل ما يعملش المنكر، عيل ملوش إلا في الطيب، أما ينطق، أما يسكت، أما ياكل، ما يوقعش على هدومه ويعمل حركات ضد الذكاء، يشن ورن بيقرفك في اللقمة اللي تاكلها. وزكاة اللي يرزقه ربنا بعيل أو عيلة قمة في الأدب والحياء. أيوة امسك امسك يا اسطى، امسك يا اسطى، والحياء. وعندنا سطر في الإسلام، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. مثلوا حياء النبي المصطفى الطاهر الكامل المكمل صلى الله عليه وسلم بحياء العذارى. يا أخي مثلوا حياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحياء العذارى. ايه ده؟ الواحد نفسه يشوف المعاني اللي في الكلمات موجودة في الحياة، يعني انت تحس باحساس. احنا فاضل يعني شوية على الفجر، نصبر مع بعض لغاية لما نقول صلاة الفجر: يرحمنا ويرحمكم الله ويثيبنا ويثيبكم الله. آخر دقيقة معاكم، لغاية آخر دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وحاولوا تتعلموا مني. حياء البنت، اسمحوا لي الأول أقول لكم حديث الصحيح: والحياء صلى الله عليه وسلم يقول: والحياء شعبة من الإيمان. يعني الدين ده دين الحياء. وشوفوا من أول السطر، أنا ما بخطبش جمعة، من أول السطر. والحياء لما يبقى خلق الدين من أول السطر: الدين لا يأتي إلا بخير. فإذن بتاع الرياضة، فالحياء يأتي بالخير. حياء البنت في خدرها من أبوها. أنا بتخيل دلوقتي قدامكم أب رايح شغله أو أب طواف، وبقول عايزة حاجة يا نادية لبنته، يا بابا كتر خيرك. لا لا لا لا، الجلابية اللي انت لابساها دي انا وانا راجع هجيب لك اتنين يا حبيبتي، او خدي هاتي وشوفي اللون اللي يعجبك. وزكاة بقى تيجي نازلة على ايد ابوها: خليك لينا يا بابا. لا خدي، خليهم اربعة. اتعلموا، علموا الحياء. انا بقول في بيت ابوها، انما لما تنزل الشارع اللي بيذبح الناس فيه بعضهم من بعض، الحياء يوديها في 60 داهية. كل حاجة لها خلقها. الشارع تبقى اسد، وتخلي بالها من روحها، وما توقفش تعمل حوارات مع مخاليق. الطريق معبرة لقضاء الاهداف، ما تتركعش. الحياء لا يأتي إلا بخير. لماذا؟ لأنه خلق الدين. مسهركم على حاجة نافعة، وعيني على أسئلتكم، وعيني على أسئلتكم. الزوجة ليست مجبرة عند الله اللي راح، مش فاهم، مش فاهم. حما بيه عبد المنعم: مراتك لو خدمتك، لو خدمت والدتك برغبتها كويس، انما لو رفضت. شوفوا حولكم، اصل رفضت وخدمت وعملت، في قواعد في الدين. الزوجة مكلفة بخدمة زوجها. اسمعش الكلام الرفاهية اللي بتسمعوه ده، الناس اللي عايزة تبوظ الدين والدنيا. في البخاري باب اسمه باب زواج الرجل لمصلحته. و احنا عندنا عيب سهل التخلص منه، هو يجرى ايه لو واحد راح يخطب واحده: ولا خلي بالك انا من اولوياتك خدمه امي. وافقت تتجوزه، ما وافقتش ما تتجوزوش. هو احنا عايزين نتجوز على العيد؟ بدنا نتجوز على العيد وندخل نقول يجوز ولا يجوز؟ طب ما يجوز ولا يجوز قبل الجواز، يجرى ايه في الدنيا؟ عايز اقول خلاصه في ثانيه: انت مأمورة بخدمه جوزك. جوزك ده زي ما قلنا دلوقتي وبنحط الخطوط تحت الكلمات المهمه: زوج صالح، عشان عين تكرم مدينه. من امثال اخواننا في تلامذتي واخواتي في ابها السعوديه كانوا يقولوا: من اجل عين تكرم مدينه، مش بس حماه. بس وهي مساله حقوق وواجبات، وهي لو قاعدة جنب حماتها ومش متجوزة ابنها وتقدر تخدمها كجارة مسلمة مش هتخدمها من غير جواز. أما وقد أخذت النقة اللي حملته الست دي ورضعته وعلمته وكبرته، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، محتاجة مش قادرة تقوم، عندها أدوية. الأصل الأصيل في دين الله الحما تخدم نفسها من فلوسها. جدول الضرب، جدول الضرب، تجيب لها خدامة، تجيب لها خدامتين، ما تستقطعش يعني، ما توفرش الفلوس وتستغل مرات ابنها يعني، ده الأصل. غلبانة وعلى قدها اخدميها بعينيكي، هيقعد لك، هيقعد لك كما تدين وتدان. ربنا يديكي طول العمر وتعمري زيها وتجيبي وش التمانين وتفقدي نص سمعك ونص بصرك، وعايزة 4 يشيلوكي و5 يحطوكي، وعايزة اللي يناولك الدواء، وفي حاجات تانية مش واخدة بالك منها، هي تخلي بالها منها، تنظفك، تعمل لك بتاع كما تدين وتدان، وتخلص القضية. نشوف ايه اللي غيرها، نشوف غيرها. احنا هنفضل طول عمرنا في تخدم الزوج ولا تخدم الحما؟ ما تخدموش، هي ريحة لخدمة واحد. الواحد ده حواليه مجتمع تعينه على انه يخدم امه، توقف له بالطشت، توقف له باللقمه تناوله، ياخد منها لقمه يديها لها، يتعاونوا على البر والتقوى، وتخلص القضيه. هي ام القضايا، وتخلص القضيه وتنتهي البروبلماي. مجبرة غير مجبرة، هو في حد بيعمل حاجة بالإجبار؟ سلام. أنا لا أحب أن تطلق على نفسك هذه العبارات، بعيد عن ربنا والشغل وحياة بعدنا. الله يرضى عليك، إحنا ما نقدرش نبعد عن ربنا. ربنا عايز مننا 5 صلوات في اليوم والليلة. الله يستركوا، افهموا دينكوا، شغلك عبادة، يعني شغلك بقربك من ربنا، اتقانك لشغلك سبب في ان ربنا يتقبل ويجازيك خير عن شغلك. في حديث نصه ان الله لا يقبل من العمل الا المتقن، بس خلي ده في دماغك وفي قلبك، عشان الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الاعمال بالنيات، الواحد يبقى خارج من بيته منوه يتقن عمله حتى يتقبله الله. شفت؟ الله على لسانه، على قلبه، و5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وقريب من ربنا جدا. هو حد فاهم حضرتك القرب من ربنا يعني التفرغ للعبادة؟ امسك السبح أو قاعد من الفجر للعشاء، ومين يأكلك؟ ها؟ مين يلبسك؟ مين يجيب لك العلاج؟ مين يدفع لك فواتير الحياة؟ كهربا ومية وتليفون مين؟ في كتاب موسوعة على شمالي 26 مجلد اسمه التمهيد لابن عبد البر. اسمه ايه؟ التمهيد لابن عبد البر. كتاب رائع في الفقه المقارن وشرح الحديث النبوي الشريف وتفسير كثير من آيات القرآن الكريم في سطر واحد، مش هقول لك بقى 16 مجلد، في سطر واحد. إنما شرع العمل في الإسلام، أدي نص السطر أهو، إنما شرع العمل في الإسلام صونا للوجوه عن سؤال الناس. خلصنا خلصنا ومروحين، عقبال لسه بعفن دين، لما واحد فينا هي والتانية فينا هي والتالتة فينا هي والعبي فينا هو. في آخر النهار لما يجمعوا له الإرادتين تلاتة لحيلته يقوموا يغنوا له خلصنا ومروحين عقبال السبع فدادين، يعني إلهي ربنا يرزقك سبع فدادين وتزرعهم قطن ونيجي نجمع لك القطن بتاع السبع فدادين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ها؟ إنما شرع العمل في الإسلام صونا للوجوه من سؤال الناس. وفي الحديث الصحيح يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله على عاتقه فيذهب ويحتطب ويبيع ويأكل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. واحد يدي وأربعة ما يدوش، واللي بيدي بيدي من غير ما يشوفه بيجري، اللي ما بيديش بيفحصك، بيجيبك ديجيتال من فوق لتحت. روح اشتغل يا أخي، ما أنت زي الناطع يا أخي. وانا عشان الكلام ده كله ما يحصلش شرع ربنا العمل، فالعمل عبادة وشغلك بالدنيا عبادة وتفرغك لحل قضاياها محتسبا ثواب ذلك عند الله عبادة. فأرجوك ما تقولش دنياني شغلاني عن ربنا، بطلوا اللي احنا انا خايف يبقى قاعده عندنا لانه انتشر قوي والله الواحد بعيد عن ربنا. يا اخويا هقول لك على حاجه، هم الانبياء، يا الانبياء الملائكه اللي هي لا شهوه عندها ولا جواز ولا اكل، واكل ما بياكلوش الملائكه، ما بتاكلش الا رز بلبن عند خالتك عيشه، وعلى خالتك عيشه انها تتوب لربنا وتستغفر. لا بياكلوا ولا بيشربوا، وبيسبحوا الليل والنهار من غير سقم، من غير ما يملوا. عارف يوم القيامة هيقولوا ايه؟ الملائكة اللي العقل لا بيجوزوا ولا بيخلفوا ولا بيناموا، حياتهم كلها عبادة. عارفين يوم القيامة هيقولوا ايه؟ يوم القيامة هيقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا دين النبي. يلا عشان اريحك، عشان اريحك. فالانسان مهما اجتهد ومهما عبد لا يكافئ الله على نعمة واحدة، سيقول حتما بقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فما تخافش، ما انتش لوحدك البعيد عن ربنا، كلنا بهذا المعنى بعيدون عن ربنا، حتى لا يقتلنا هذا المعنى ألا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. راحة، سباتا يعني راحة. ربنا يريد أن نستريح وأن نجتهد قدر طاقاتنا في طاعته. واتقوا الله ما استطعتم. أنا أرجو إني أكون أفدتك وأفدت كتير غيرك من اللي شغلهم حكاية الشغل والدنيا سكسونيا ألمونيا لهيانة عن ربنا. لأ أنا بحاول أكلمك من زمان، مسافات طويلة جدا، 500 كيلو متر، شغلي على ممكن أجمع، ممكن تجمع طول عمرك لو هتشتغل طول عمرك مسافات بعيدة فوق 80 كيلو، تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. مفيش كلام، مفيش كلام ولا حواديت. ليس لك مدة معينة، لو اشتغلت في سفر طول عمرك مفيش يوم أجازة. يصح لك أن تجمع وتقصر. مش مفيش حاجة اسمها وجبة، مفيش في الجمع والقصر وجوب. دي حته ما يعرفوهاش الا الفقهاء. الجمع والقصر يجوز، نتكلم على رخصه، ويجوز التمام فيها. ايوه، ربنا يجازيك كل خير، اللهم امين، ويجازيكوا على تحملكوا ليا وسماعكوا الإجابة عن أسئلة حضراتكم كيف نصل إلى كتبك عن طريق البياعين، موجودة في كارفور. ايه يا دكتور، انا الزوج غير الصالح. يبقى صالح، اجتهد قبل النفس ما يطلع من القفص. انا الزوج غير الصالح، يبقى صالح. انت مستنيني هصب عليك اللعنات؟ كويس انك معترف انك غير صالح، وكلنا غير صالحين، وربنا قال فلا تزكوا انفسكم. اجيبها لك من كل البيبان. ممكن تكون راجل صالح وبتقول لي انا راجل غير صالح، وممكن نفسك تسمع ومن عيني مني كلمتين قاسيين شويه يكيفوك، وممكن تكون على حقيقه اللفظ. شفتوا الاحتمالات؟ انا الزوج غير الصالح، تحمل على التواضع، زادك الله تواضعا. عرفت تعمل كده؟ وممكن يكون اعتراف بذنب. توب إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من سفه نفسه، ما معناها؟ الله يفتح عليك. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو، ونفسه مفعول به منصوب بالفتحة، يعني ليس في حاجة إلى أن يسفهه غيره، هو الذي سفه نفسه بنفسه. اللي يرغب عن ملة إبراهيم، اللي يرغب عن التوحيد سفيه، اللي يرغب عن إكرام الضيف سفيه. أمرنا الله تعالى باتباع ملة إبراهيم، فمن يرغب عنها يعني حاود على سكة تانية، يبقى هو الذي سفه نفسه. بس يا سيدي، حبك الله بنداه وكرمه. كيف نتواصل معك؟ أهو إحنا متوصلين أهو، أنا ليل ونهار على الصفحة الرسمية. أصل التواصل بألو ما عادش عندي ألو، ما عادش عندي ألو. خدت فترة من عمري لما كان هيوديني مستشفى الأمراض النفسية، أقسم بالله ما عندي جرس تليفون، أنا عايز حد بكلمه على الواتساب. أما التواصل بيني وبين الناس فده شغلي اللي أنا مشغول بيه، مش شغلي وظيفتي الحكومية. وظيفتي الحكومية أستاذ جامعة، كانت محاضرتي من 9 لـ11 النهاردة الخميس في الكلية، من 8:30 كنت على باب المدرج. إنما تطوعا واحتسابا ربنا ينفع بينا على الصفحة على اليوتيوب. أنا بجمع في بيتي لما أرجع، معلش مش في الطريق، معلش. معلش إيه؟ معلش يعني دي إيه؟ يجمع يعني ما عندكش وقت نهائي. نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر. أما ترجع البيت تصلي، الأربعة بقى، لأن الصبح أنت مصليه قبل ما تخرج من بيتكم. ولو ما صليتوش الآخر أما ترجع من شغلك، قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. صليها بالترتيب، مش مشكلة أبدا. عندنا الدين ده لن يشاد الدين أحد إلا غلبة. إيه مستني مني أن أقول لك ما تصليش؟ صلي اللي عليك. أنت بتصلي الوقت بوقت تخفيف من ربكم ورحمة، الوقت يعدي خفيف وجميل ومتقن. واحد لما يرجع البيت ويبقى عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء هيصليهم وهو بينفخ. ربنا مش عايز نصلي واحنا بننفخ. فجعل لكل صلاة ميقات. صليها على أول وقتها، هتبقى خفيفة وجميلة، وتسبح ربنا 33، وتحمده 33، وتكبره 33، وتخف من عليك على غير وقتها. عليك 5 فروض، يعني عليك 5 فروض. احنا بنقول الجمع للمسافر، والجمع للمريض، والجمع للأمة اللي أدركها المطر، وهكذا. طيب لسه برضه فاضل 15 دقيقة، نقعد كمان 5 ونسيبكم تستعدوا للفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. ايه العلامة اللي بيننا وبين ربنا؟ ايه العلاقة؟ عبد وسيد، نحن عباد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما السيد الله. العلاقة اللي بيننا وبين ربنا عبد وسيد، عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أوحى إلى عبده ما أوحى: يا عبادي فاتقون. العلاقة اللي بيننا وبين ربنا، ربنا سيدنا ونحن عباده وعبيده، لا نعبد سواه ولا ندعو غيره، نتوسل إليه بصالح ما كلفنا به استعدادا لصلاة الفجر. ولأن هذه الساعة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة تنزل فيها الرحمة الإلهية إلى السماء الدنيا، ويقول الله: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ركزوا معايا 2 دقيقة: اللهم اجعلنا يا رب من المستغفرين الذين تغفر لهم، واجعلنا يا رب من التائبين الذين تتوب عليهم. يا رب نحن السائلون، نحن المستغفرون، نحن التائبون، نحن الذين إليك راغبون. أغننا وارزقنا ولا تحرمنا وأنت خير الرازقين. أجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، نفس عن كل مكروب كربة، واكشف عن كل مهموم همة، أصلح لنا جميع أحوالنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أحينا طيبين، وتوفنا موحدين، واحشرنا في المرحومين، وتقبل منا يا رب العالمين. شكر الله لكم، واستعدوا لصلاة فجركم. سلام عليكم.